علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، ولا زلنا نتحدث عن صلح الحديبية. من المواقف العظيمة في هذا الصلح موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قبل الصلح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وقال اذهب إليهم وأخبرهم أننا لا نريد القتال. فدخل عثمان في جوار أبان بن سعيد العاص من أبناء عمومته حتى التقى بسادة المشركين، فقالوا له يا عثمان طف بالبيت. ولكم أن تتخيلوا موقف عثمان رضي الله عنه بعد أن منع عن البيت 6 سنوات، كيف موقفه وهو يرى الكعبة أمامه رضي الله عنه وأرضاه. فرآها عثمان وتاقت نفسه، لكنه قال والله ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مرسل من النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ يخبر المشركين ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فطال الحديث معهم حتى سرت الإشاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام صحابته تحت شجرة وبايعهم بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان هذا من أعظم، يعني هؤلاء الصحابة من أعظم الصحابة، كان عددهم 1,014 رجلا، كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت حتى يعود عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان من بين المسلمين الجد بن قيس وهو منافق، فلما رآهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ عند بطن بعير لا يريدهم أن يروه، وهو بهذا خسر الدنيا والآخرة. أي شخص تتوق نفسه أن يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله ألا يحرمنا أن نسقى من يده فنشرب منها شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقال الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. كان البراء بن عازب رضي الله عنه يقول للصحابة أنتم تعدون الفتح فتح مكة؟ قالوا نعم. قال ونحن نعد الفتح ما حدث في صلح الحديبية في بيعة الرضوان، فقد كانت إرهاصا لما بعدها. طيب، انتهى صلح الحديبية، عاد الصحابة إلى المدينة وهم غير راضين عما تم، لكنهم استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ أول الأمور أن أبا بصير رجل من المسلمين كان من قريش أسلم، كان شجاعا بطلا، أسلم فذهب من قريش إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لقد أخرجني الله من بين ظهرانيهم وها أنا ذا أتيت. فأرسل المشركون 2 منهم من أجل أن يأخذوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين القوم عهدا. قال يا رسول الله يفتنوني عن ديني، كيف أرد إلى المشركين؟ قال إن بيني وبينهم عهدا وسيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا. لا بد من الفرج، لكن بيني وبينهم عهد. فأخذوا أبا بصير في الطريق، كان أبو بصير رضي الله عنه معهم حتى نزلوا بذي الحليفة، فأخذوا يأكلون التمر، فنظر أبو بصير فإذا بسيف لأحدهم، قال ما هذا السيف العظيم؟ قال نعم والله إنه سيف جيد. فأخذه الآخر وأخذ يستعرضه أمام أبو بصير رضي الله عنه، قال هل لك أن تعطيني هذا السيف؟ فأعطاه فقتله. فهرب الآخر، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رأى الفزع في عينيه، قال يا محمد قتل صاحبي ولا أراني إلا وأنا مقتول. فدخل أبو بصير مرة أخرى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. أبو بصير فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلتزم، لأنه قال يا رسول الله لقد أوفى الله بذمتك وعدت لهم وها أنا مرة أخرى. قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فذهب إلى سيف البحر أو منطقة العيص، وبدأ كل من يسلم يذهب إلى أبي بصير رضي الله عنه. وهؤلاء الصحابة غير مخاطبين بالعهد الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مكة. النبي لا يستطيع أن يقاتل أهل مكة، لكن هؤلاء يستطيعون، أليس كذلك؟ فتكونوا في هذا المكان، فكانوا كلما رأوا قافلة لقريش تذهب من مكة إلى الشام اعتدوا عليها وأخذوها، تأتي من الشام إلى مكة اعتدوا عليها وأخذوها. فلما تضررت تجارتهم وتضرر اقتصادهم أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد إننا نريدك أن تأخذ هؤلاء معك في حلفك. تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ سيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا. فها هم هؤلاء المشركون الآن يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله معهم ليكون الحلف يشملهم ولا يعترض أحد طريق راحلتهم وقافلتهم وتجارتهم التي كانوا يرسلونها إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم الآن عاد إلى المدينة. أكبر قلق كان يمنعه من انتشار الدعوة هو قتاله للمشركين، يخططون ويتآمرون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في عمل دائم ومتواصل حتى لا يعتدي هؤلاء المشركون عليه. الآن كفى الله المؤمنين القتال، فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، فبدأ يرسل. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر، وأرسل إلى النجاشي، وأرسل إلى ملك مصر، فأرسل إليه بغلة وجارية ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد وهي ماريا القبطية. وكان هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على أن يبلغ دين الله، لأن من خصائص دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا أن يخاطب الأسود والأبيض والعربي والأعجمي، أن يخاطب الدنيا جميعا بكلمة الحق وبكلمة لا إله إلا الله. فكان من بين الذين أرسل إليهم أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كسرى، فأخذ خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وإذا فيه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، ثم قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فلما رآها أخذها ومزقها، قال عبد من رعيتي يقدم اسمه علي. خسي أن يقول هذا الكلام لسيدنا صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه كما مزق رسالتي، وكان هو آخر ملك من ملوك فارس، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن بقي الخطر الأكبر على النبي عليه الصلاة والسلام، هو قضى على يهود بني قينقاع وقضى على يهود بني النضير ثم قضى على يهود بني قريظة، لكن المكان الذي كانت تنطلق منه الدسائس والمؤامرات ويجتمع فيه اليهود هي خيبر، وكانت خيبر عبارة عن حصون ملتصقة بالجبال، كانت منيعة، يوجد فيها 10,000 يهودي مدججين بأفضل أنواع السلاح، فما كان أحد يخطر بباله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم. فوعد الله عز وجل نبيه بعد صلح الحديبية فقال: وعدكم الله مغانم كثيرة لتأخذوها فعجل لكم هذا. فالله عز وجل وعد المؤمنين أن يأخذوا ما في خيبر، فخرجوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعض اليهود أو بعض المنافقين كانوا دائما يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يغزوها، لكنهم في هذه المرة لما علموا أن هذه المعركة سينتج عنها غنائم قالوا: نريد أن نخرج معك يا محمد. فقال الله سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون: بل تحسدوننا، أنتم تحسدوننا لا تريدون أن تشركونا في الغنيمة، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخرج معنا إلا من يريد الجهاد في سبيل الله. فخرج مع النبي من خرج معه في صلح الحديبية. ويأتي هنا دور من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، جزاك الله خير، دائما تذكرنا به، بارك الله فيك. عبد الله بن أبي بن سلول لم تنتهي مؤامراته. وهنا سألني بعض الإخوة: تذكرون في حديثنا عن قصة عائشة في الإفك، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على من؟ حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، لكنه لم يقم الحد على الذي تولى كبر الإفك، وهو من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. طيب لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ أحسنت. قال العلماء: وإنما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، إما لأن الحدود تطهر، الحد إذا أقيم على الإنسان يطهر، وهذا الرجل لا يتطهر، يعني نجس لا يتطهر لأنه كافر. الأمر الآخر أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقول الناس أن محمدا يتقصده، وهو الذي كان يريد أن يكون ملكا عليهم، فكان لهذا الأمر لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام مجالسهم: قوموا مغفورا لهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.